بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: وأتموا الحج والعمرة لله، أدوهما بحقوقهما، فإن أحصرتم منعتم عن إتمامها بعد عن إتمامهما. عندي إتمامها، الله يحفظكم شيخنا، أحسن الله إليكم. قال: منعتم عن إتمامهما بعد فما استيسر. بعدو أو نحوه. قال: فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو فما استيسر أو نحوه. بعدو أو نحوه. طيب، أضيفها شيخنا إن شاء الله. نعم. منعتم عن إتمامهما بعدو أو نحوه فما استيسر تيسر من الهدي عليكم وهو شاه، ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله حيث يحل ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي، فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقمل وصداع فحلق في الإحرام ففدية عليه من صيام 3 أيام أو صدقة ب3 آصع من غالب قوت البلد على 6 مساكين أو نسك أي ذبح شاه، أو للتخيير، وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة، وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره. فإذا أمنتم العدو بأن يذهب أو لم يكن، فمن تمتع استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج، أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم به في أشهره أحرم فما استيسر. نعم. نعم شيخنا، أحرم بها هناك معنى صحيح. صلى الله عليكم. أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره فما استيسر تيسر من الهدي عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل يوم النحر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: وأتم الحج والعمرة لله. يقول سيوطي رحمه الله: أدوهما بحقوقهما، يعني فسر الإتمام بأدائهما بحقوقهما. ما هو الأداء بحقوقهما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي أتموا الحج والعمرة كإتمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأداء بحقوقهما. ابحثوا عن حج النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمرته كيف فعل بهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فالأداء بحقوقهما هو الأداء كأداء النبي صلى الله عليه وسلم. وللحج فرائض والواجبات مثلا والسنن والآداب، مذكورة كلها في كتب الفقه إن شاء الله. ولكن الخلاف بين الشيخين، بين الشيخ الشافعي وأبي حنيفة في أتمو، يعني هل أمر الوجوب أم لا؟ فإن كان للوجوب للحج والعمرة فهما فأداؤهما يعني واجب. وأبو حنيفة يقول العمرة سنة ليس واجب، ليست بواجبة. إذن هذا الخلاف بينهما، ولكن ظاهر الأمر كما قال سليمان الجمل رحمه الله، ظاهر النص وجوبهما، لأن الله أمر بإتمامهما مطلقا بلا تقييد بالشروع فيكون واجبا. وقد جاء في قراءة شاذة وأقيموا الحج والعمرة، وأقيموا الحج والعمرة، فهذه القراءة الصريحة في ذلك أي في وجوبهما، يعني أدوهما تامين كاملين بأركانهما وشروطهما. ولكن هناك للأحناف أقوال يقولون يمكن أن يجاب أن الحج والعمرة يعني كان للندب في بدء الإسلام، هذا قول منه يعني، ثم ثبت فرضية الحج بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وبقيت العمرة على حالها كما هو كان في بدء الإسلام، والله أعلم بالصواب. ولهم أقوال أخرى من الإجابات تكلفوا رحمهم الله. ثم جل شأنه يقول فإن أحصرتم أي منعتم، فسر الإحصار بالمنع، يعني منعتم عن إتمامهما ما استطعتم أداء الحج والعمرة. بماذا؟ بعدو كما كان في السابق ومن الحروب، يعني السبب كان العدو منعكما عن أداء الحج والعمرة أو نحوه كالمرض والسقوط من الدابة أو شيء آخر من الموانع، يعني منعتم عن أدائهما، فماذا؟ فما استيسر من الهدي. شيخ هناك يقدر يقول تيسر، يعني يفسر استيسر بتيسر، أشار به إلى أن استيسر بمعنى تيسر. ما قصده؟ أي أن السين في الكلمة ليست للاستدعاء والطلب، فهو بمعنى أصل فعل، فما استيسر أي فما تيسر من الهدي. ثم يقدر هناك عليكم، يشير بأن الخبر محذوف، أي فعليكم ما تيسر من الهدي، هكذا العبارة، يعني ما الموصولية مع صلتها مبتدأ عليكم خبر، أي فما تيسر، أي فعليكم ما تيسر من الهدي، وهو شاه أي أدناه شاه. ثم يقول جل شأنه ولا تحلقوا رؤوسكم، شيخ يقول أي لا تتحللوا، يشير إلى أن حلق الرأس كناية عن التحلل، والحلق يحصل به أي بالتحلل لا بالذبح، يعني الحلق يحصل بالتحلل لا بالذبح، هذا عند الشافعي رحمه الله، وعما كما هو مذهب الشيخ. وأما عند أبي حنيفة لا يجيب الحلق وهو التقصير للمحصر، بل ماذا عليه؟ بل يحصل التحلل بمجرد الذبح فقط، هذا هو المعروف من مذهبهما هذا وهذا. ثم قال جل شأنه حتى يبلغ الهدي، شيخ يقول المذكور، أي أن اللام في الهدي للعهد الذكري، الهدي المذكور قبل، حتى يبلغ الهدي محله، محل يعني الهدي حيث يحل ذبحه، أين هذا المحل؟ حتى يعني ولا تحلقوا رؤوسكم أو لا تحللوا، حتى يبلغ الهدي محله. أين محل الهدي؟ أين محل الهدي حتى يصبح في ذلك المحل؟ الشافعي يقول: وهو مكان الإحصار، كما قال الشيخ: وهو مكان الإحصار عند الشافعي رحمه الله، فيذبح في ذلك المكان بنية التحلل، ويفرق الذبيحة على مساكين ذلك المنطقة، ويحلق بعد هذا الذبح، وبه يحصل التحلل. أي به إيش معنى؟ أي بالذبح والحلق، بالمذكور من الأمرين قصده، وبه أي بالمذكور من الأمرين يحصل التحلل للمحصر. هذا هو قصد من الشيخ السيوطي، ومذهبه هكذا. ولكن أبو حنيفة يقول: لا، يبعث ذلك يعني الشاه أو هدي إلى الحرم فقط، محل ذبحه الحرم فقط. ثم هناك في مذهب الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هداياه مثلا في الحديبية عام الإحصار، لما أحصروا من أداء العمرة، والحديبية ليست من الحرم، فذبحوا في ذلك المكان. وأبو حنيفة يقول: نعم هكذا، ولكن بعض الحديبية من الحرم، والله أعلم بالصواب. واختلاف المذاهب في كتب الفروع، إن شاء الله في كتب الفقه انظروا في تلك الكتب وتعرفون إن شاء الله الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. ثم يقول جل شأنه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقمل أو صداع، فحلق الرجل في الإحرام، إما للمرض لبس ثوبا، أو كان في رأسه قمل أو صداع في رأسه، فحلق رأسه في الإحرام، فماذا؟ ففدية من صيام. يعني كذلك قدر الشيخ الخبر، أي فعليه فدية. ما هذه الفدية؟ من صيام لثلاثة أيام، وفي نسخة بثلاثة أيام، من صيام لثلاثة أيام، أو صدقة بثلاثة آصع، أي ثلاثة آصع من غالب قوت البلد، أي بلد الذي هناك، بارك الله، الحرم يعني، من غالب قوت البلد، على ستة مساكين، أي لكل مسكين نصف صاع، ثلاثة آصع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. إذن هذا هو فدية إذا أحد حلق رأسه من مرض أو من قمل أو من صداع أو من شيء، أو فعل بعض يعني محظورات الإحرام مثلا، فعليه فدية كما في الحديث المعروف عندكم. يعني ففدية مبتدأ خبره محذوف، أي فعليه فدية، والشيخ قدره. المراد بقوت البلد قوت بلد في مكة، لا في سائر البلاد يعني، بارك الله. إذن من غالب قوت البلد الناس يستفيدون منه يعني. أو نسك، إما صيام أو صدقة أو نسك، ذبح شاة مثلا، أي ذبح شاة، وكلمة أو للتخير، أي معناه إن شاء مثلا ذبح أو صام أو تصدق، أو للتخير بين في الآية كما هو مذهب جميع الأئمة، وأو للتخير. وألحق بالمحصر، وألحق بالمعذور مثلا، وألحق به أي بالمعذور أو بالحصر مثلا، من حلق لغير عذر، أحد يحلق رأسه من غير عذر، هل عليه شيء؟ نعم، لأنه أولى بالكفارة. إذا كان حلقه لعذر مثلا وعف عليه كفارة، وإذا حلق من غير عذر بطريقة أولى عليه الكفارة. وكذلك يقاس يعني بالحلق مثلا يعني من أذية أو من مرض أو من الإحسار. من استمتع بغير الحلق، استمتع بمحظورات الإحرام من غير حلق، كالطيب، استعمل طيبا، أو اللبس، استعمل يعني لباسه، والدهن لعذر أو غيره، يعني هذا يقاس على هذا، فعليه تلك الفدية المذكورة من صيام لثلاثة أيام، أو صدقة بثلاثة أصع على ستة مساكن، أو نسك، يعني كذلك يعني في غير ما أذية كالطيب واللبس والدهن والعذر ولغير العذر. ثم يقول جل شأنه: فإذا أمنتم العدو، يعني جاء الأمن لكم بأن ذهب العدو أو لم يكن هناك عدو، كان إحصاركم شيء آخر مثلا. ثم بعد هذا: فمن تمتع استمتع بالعمرة، أي بسبب فراغ منها بمحظورات الإحرام الحج، أي الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره، فما استيسر من الهدي. يعني فإذا أمنتم العدو ودخلتم في الأمن بأن ذهب العدو والحروب، أو لم يكن هناك عدو وكان إحصار لشيء آخر، فمن تمتع استمتع بالعمرة، أي بسبب فراغه من العمرة بماذا استمتع؟ بمحظورات الإحرام إلى الحج، أي إلى الإحرام بالحج، بقي يعني حلالا إلى وقت الإحرام بالحج، بأن يكون أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد انتهاء العمرة تحلل وبقي هكذا حلالا إلى وقت الحج. فماذا عليه هذا المتمتع؟ فما استيسر من الهدي، أي ما فعليه ما تيسر من الهدي، كذلك خبر محذوف عليه هذا، أي فما تيسر، فعليه ما تيسر من الهدي، وهو شاة يذبحها بعد الإحرام بالحج، هذا قول الشافعي. والأفضل يوم النحر، أي ذبحه في يوم النحر، يعني هذا قول الشافعي. والجمهور على ليس على هذا، وقت الذبح يعني الهدي يوم النحر فقط، فلا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر. هذا الهدي كالأضحية، يعني الشافعي يقول يعني يذبحها بعد الإحرام بالحج، والأفضل يوم النحر، لكن هذا كلام من الشيخ رحمه الله، ولكن والجمهور على خلاف ذلك، لا بد من ذبحه في يوم النحر. نعم، بارك الله. السلام عليكم. قال تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال عفى الله عنه في تفسيرها: فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه، لفقده فصيام لفقده. نعم. لفقده أو فقد ثمنه. نعم، هكذا شيخنا، لو تقرأ فقد، لكن هو فقد، هو فقدان، يعني فقد. نعم. قال: فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه، نعم، هذا فصيام، أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قول ولا يجوز صومها أيام التشريق أي على بارك أصح قولي الشافعي. بارك الله نعم وسبعة، إذا رجعتم إلى وطنكم مكة أو غيرها، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة، تلك عشرة كاملة جملة تأكيد لما قبلها. جملة ذلك تأكيد نعم جملة تأكيد، نعم صلى الله عليكم، تلك عشرة كاملة جملة تأكيد لما قبلها. ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي، فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عند الشافعي، والثاني لا. والأهل كناية عن النفس، وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن، وهو من أحرم بالعمرة والحج معاً أو يدخل الحج عليها قبل الطواف. واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. ثم قال جل شأنه: فمن لم يجد الهدي، يعني قد يحصل هذا لفقد الهدي هناك في الحرم أو فقد ثمنه، ماذا يفعل؟ فصيام 3 أيام في الحج، أي قدر كذلك الخبر، أي فعليه صيام 3 أيام في الحج، يعني في حال إحرامه بالحج، فيجب حينئذ للمتمتع ماذا يجب عليه؟ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة، يعني كي يقع الصيام في خلال الحج، والأفضل أن يحرم بالحج قبل اليوم السادس كما يشرع في الصيام من السادس، ويتمها إلى الثامن، فيوم عرفة يكون هو بدون الصوم، فيجب بالمتمتع حينئذ أن يحرم قبل السابع من الحجة، يعني من السادس أو قبل السادس، والأفضل قبل السادس، يعني يبدأ الصوم من يوم السادس، هذه الأيام الثلاثة تنتهي إلى يوم الثامن بكراهة صوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق وكذلك صوم يوم عرفة. بارك الله فيكم، حتى يكون يعني إنسان قويا للدعاء. ولا يجوز صومها أيام التشريق، صوم هذه الأيام الثلاثة لا يجوز في أيام التشريق على أصح قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وبه يقول أبو حنيفة كذلك، يعني وفي الحديث روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد هديا أن يصوم أيام التشريق، هذا قول، وبه أخذ مالك والشافعي في القديم وأحمد وإسحاق، ورجحه النووي في الروضة، هذا في الحواشي، ولكن بارك الله هناك أقوال، نترك أقوال في كتب الفقه حتى لا يمشي الوقت عنا. بارك الله فيكم، هذا قول من أقوال الشافعي، يعني صومها صوم أيام التشريق لا يجوز. وسبعة إذا رجعتم من هذه الأيام العشرة، تبقى إيه؟ سبعة. وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم مكة، أي رجعتم إلى مكة أو غير مكة في الطريق أو في وطنكم، أيما بهذه الأمكنة يجوز صوم تلك السبعة. وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم مكة أو غيرها. وقيل هذا قول من بعض المشايخ في تفسير الرجوع إلى وطنه ومصره مثلا، ما هو؟ إذا فرغتم من أعمال الحج، يعني بعدما طفتم طواف الزيارة وفي الرجوع إلى منى أيام المنى صوموا، هكذا فسروا. هذا قيل، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج. وفي قوله تعالى إذا رجعتم التفات عن الغيبة إلى الخطاب، لأن يعني هناك جاء الضمير غائب، فما استيسر من الهدي، هذا هو غائب فاعل استيسر، ولكن هناك فاعل الجمع والخطاب إذا رجعتم هكذا، فهناك التفات من الغيبة إلى الخطاب. والالتفات باب واسع يأتي كثيرا في القرآن، هذا من علم البلاغة إن شاء الله ستعرفونه إن شاء الله. تلك عشرة كاملة، جملة تأكيد لما قبلها. هناك ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، عشرة مفهوم من آية، مفهوم هذه تلك عشرة كاملة، يعني جملة تأكيد لما قبلها. تلك الأيام يعني عشرة كاملة، عشرة خبر كاملة صفة، فهذه الجملة تأكيد لما قبلها. ثم قال جل شأنه ذلك، الشيخ يقول الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع، يعني جعل المشار إليه لهذا الحكم، وهذا قول الشافعي، يعني فلا دم على المتمتع الحكم، بارك الله، يعني ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن لم يكونوا على مرحلتين من الحرم، لأن السفر عند الشافعي ثلاثة مراحل، فبأن يكون يعني بعده عن الحرم أقل من سفر القصر، يعني بأن لم يكونوا على مرحلتين من الحرم عند الشافعي. فالمشار إليه الحكم وهو قول الشافعي. أما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله يقول الإشارة إلى التمتع، يعني ذلك التمتع، فهمتم؟ يعني لمن ذلك التمتع؟ لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني المشار إليه هناك بذلك التمتع، ولا قران عندهما للمكي، يعني لا، يعني ليس التمتع والقران عند أبي حنيفة ومالك للمكي، ومن فعل ذلك منهم فعليه دم جناية يقولون. ولكن ثم يقول في قول الأحناف لو كان إشارة بذلك راجع إلى الدم كما فعل الشيخ يقال على من لا لمن، يعني ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع على من لم يكن، هكذا يقول، لكن يعرف وهو يقول لا، بل ذلك المشار إليه هناك التمتع، ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن لم يكونوا على مرحلتين عند الشافعي من الحرم رحمهم الله جميعا. فإن كان من أهل الحرم فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتعه، يعني هذا قول الشافعي، وعندهما عند أبي حنيفة ومالك يعني فعليه دم جناية غفر الله لهما. المهم، وفي ذكر الأهل في الآية لمن لم يكن أهله، ما المراد بأهله؟ إشعار باشتراط الاستيطان، بأن يكون مستوطنا في مكة، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن جاء للحج فقط يبقى هناك إلى أداء الحج وتمتع ليس مستوطنا، فعليه ذلك أي الهدي أو الصيام عليه، وهو أحد الوجهين عند الشافعي، والثاني ليس عليه شيء كأنه مستوطن عنده. ثم يقول الشيخ والأهل كناية عن النفس أي نفس المحرم، فعلى قول الشيخ هذا يكون معنى آية ذلك لمن أي للمحرم الذي لم يكن أهله أي نفسه حاضر المسجد الحرام، لكن هذا معنى بعيد كما يعرف من سياق الكلام يعني. والنفس وإن كان يكون أهل كناية عن النفس قد يأتي، لكن هناك بعيد المراد بالأهل هناك حقيقة الزوجة والأولاد الذين تحت أمر الإنسان ورعاية الإنسان دون الآباء والإخوة، يعني الذين تحت رعايتكم هذا هو الأهل. إذن أهله كناية لا، الشيخ يقول عن النفس لا، بل هو أهله مراد من كان تحت رعايته من أولاد أبنائه زوجته وأبنائه. وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن. القارن من هو؟ وهو من يحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج على العمرة قبل الطواف. إذا بدأ بالطواف لا، يدخل الحج على العمرة قبل الطواف، يبدأ ينمي العمرة ثم يقول نكمل مع هذا العمرة الحج أيضا، يعني يدخل الحج على العمرة قبل أن بدأ قبل الطواف العمرة. إذن هذا عليه كذلك دم، يعني واتقوا الله فيما يأمركم به، واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه. فإذن التقوى فيما أمر الله ونهاه عنه. ثم جل شأنه يقول واعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن خالفه، ومن خالف أمر الله أو نهيه فإن الله شديد العقاب. فالإنسان فليراقب ربه في جميع أموره وفي العبادات خصوصا في الحج والعمرة والصلاة في كل شيء فليراقب ربه كأنه يعني يعمل عمل لله فقط ليس لشيء لغيره، والله يراه في هذا العمل لا يخفى عليه خافية. فليعمل هكذا كأنه وقف بين يدي ربه ويعمل له يعني والله يخفى عليه خافية. بارك الله فيكم، إلى هنا نقف، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا وبارك لكم في الوقت والمال والأهل والعمر والولد. آمين، بارك الله فيكم. ولم يرد شيء من الإخوة صراحة، والذي عنده شيء كالعادة يرسله في المجموعة إن شاء الله. وفق الله الجميع وجزاكم الله خيرا شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.